الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الحديث الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملعون من كمها أعمى عن طريقه، ملعون من كمها أعمى عن طريقه. وفي الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ملعون من غير منار الأرض. في الحديث الأول يلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واللعن هو الإبعاد في أصل اللغة. ويقول العلماء الباحثون في الكبائر من عظائم الإثم في دين الإسلام العظيم أن كل ذنب أتبع بلعن أو اقترن به فهو من الكبائر. فهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كبائر الإثم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملعون من كمها أعمى عن طريقه، يعني من ضلل الأعمى عن طريقه الذي يستوي فيه على سمته بحيث لا يضل ولا ينحرف، فهو ملعون يخرجه الله تبارك وتعالى من الرحمة مبعدا. وقد أتى كبيرة من كبائر الإثم: من كمها أعمى عن طريقه فهو ملعون بلعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا في الأمور الحسية، الأعمى الذي فقد البصر ويريد أن يجد طريقه ويتلمس هذا الطريق من أجل أن يصل إلى غايته، فيأتي من يحرفه، من يضله، من يكمهه عن طريقه، فهو ملعون. هذا إذا كان في الأمور الحسية، فهو من باب أولى في الأمور المعنوية. من أضل إنسانا عن طريق الهدى والرشاد، عن سمت الحق والخير والبر، فهو ملعون من باب أولى. ملعون من كمها أعمى عن طريقه، فالذي يحرف الجسد عن الطريق ملعون بلعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يحرف الفكر، والذي يحرف العقل، والذي يحرف البصيرة، والذي يحرف الداخل، والذي يحرف الصراط السوي عما ينبغي أن يكون عليه من استقامته، فهو ملعون من باب أولى بلعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل بلعن الله تبارك وتعالى والملائكة والناس أجمعين. وفي الحديث الثاني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلعن من غير منار الأرض. ففي الحديث الأول فيه انحراف يقع على أبدان تحرف عن صراط المستقيم، وفي الثاني صراط مستقيم تغير معالمه من أجل ألا يصيب السالك فيه طريقه ولا يصل إلى غايته. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملعون من غير منار الأرض. ومنار الأرض علاماتها والصوى والإشارات التي تكون فيها كعلامات تدل على الصراط المستقيم، تحفظ الحدود وتبين المعالم، بحيث إن السالك في الطريق لا يضل في طريقه ولا ينحرف عن جادته، ويستطيع أن يصل إلى سمته بغايته من غير منحراف ولا عوج. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذين الأمرين من كبائر الإثم كما ترى، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل اللعن نازلا على من فعل أحدهما فضلا عمن يفعل الاثنين معا. ملعون من كمها أعمى عن طريقه، وملعون من غير منار الأرض. وطالب العلم في بدء أمره كالأعمى الذي لا يستطيع أن يبصر صراطه ولا يستطيع أن يتلمس طريقه، وهو يحتاج في بدء الأمر إلى من يأخذ بيده من أجل أن يقيمه على سواء الصراط المستقيم. فإذا قيض الله رب العالمين له رجلا بصيرا، آتاه الله رب العالمين البصيرة وأنعم الله رب العالمين عليه بالتقوى، أقامه على الصراط المستقيم، وكلما همت قدمه بأن تزلق، وكلما هم بأن ينحرف عن الصراط المستقيم، أقامه كما يقام الأعمى من غير أن يكمها، من غير أن يضل عن الصراط المستقيم. طالب العلم في بدء أمره كالأعمى لا يعرف شيئا، وإنما هو على التدريج شيئا فشيئا حتى يبصر وحتى تزول الغشاوة وحتى يرتفع الحجاب عن عينيه وحتى تجلى بصيرته فيستطيع أن يعرف سمته وأن يستقيم على دربه. وكذلك طالب العلم في بدء الأمر يحتاج إلى من يجعل الصراط أمامه واضحا من غير أن يغير المعالم أمام عينيه حتى لا يضل في طريقه ولا ينحرف عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أرسله الله رب العالمين والتف حوله الصحابة المكرمون رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في بدء الأمر كطالب العلم في بدء أمره، يعرفون الشيء بعد الشيء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي فيهم باطنا يستقيم على سمت التقى من أجل ألا ينحرف في الإنسان خلية واحدة من خلاياه. ولذلك كان الصحابة المتقدمون الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم باتباع النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم على غاية من التقى لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم. كانوا في المحل الأعلى في المقام الأسنى بحيث لا يتطلع أحد حتى من متأخر الصحابة، والصحبة مقام متفرد متميز، لأن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب الخلق بعد الأنبياء فوجد أبرها قلوبا وأعظمها حلما وأثبتها قدما قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختارهم الله رب العالمين لصحبته فهم خير الخلق بعد الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم كان السابقون الأولون منهم لا يستطيع واحد من المتأخرين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع واحد من المتأخرين مهما بذل أن يصل إلى شيء ولو يسير مما فعله المتقدمون من الأصحاب، عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض المتأخرين وكان ذا سابقة وبذل وعطاء لله رب العالمين، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والمد هو ما يكون بجماع الكفين، وأما النصيف فما يكون بكف واحدة. لو أن واحدا من الصحابة المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنفق ملء كف واحدة أو ملء كفيه رضوان الله عليهم جميع من شعير أو من سلت أو من بقيق أو ما أشبه، ثم جاء الصحابة في مقام واحد هو مقام الصحبة، ثم جاء الصحابة المتأخرون فبذل الواحد منهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دعا إلى الله تبارك وتعالى واستجاب له الصحابة السابقون رضوان الله عليهم جميعا، هؤلاء الصحابة كانوا كطالب العلم عندما يبدأ الطريق في الطلب، كانوا يتعلمون الشيء بعد الشيء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لهم الأمر بعد الأمر، وكانوا في بدء أمرهم رضوان الله عليهم في سبيل الكمال من غير نقص، حتى استوت أقدامهم على الصراط المستقيم، وحتى ظلت قلوبهم على الهدى والتقى الأمين، فلم ينحرف لله رب العالمين الحمد والمنة واحد منهم عن ذلك الصراط الذي تركه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبشرية جميعا ليله كنهاره، كما أخبر عن ذلك في الحديث الصحيح. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الخلق على جمع قلوب الخلق حول دين الله رب العالمين، فلم يكن واحد منهم رضوان الله عليهم من هؤلاء المتقين حريصا على تفريق الصف ولا تمزيق الجمع. وأنت خبير بما كان من أمر الصحابة رضوان الله عليهم مع عثمان بن عفان رضوان الله عليه وهو أمير للمؤمنين، عندما حج بالناس رضوان الله عليه وكان أمير الحج فصلى بهم رضوان الله عليه الرباعية رباعية من غير ما قصر مع أنه كان في سفر، واستنكر كثير من الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من علماء أهل الجمع ممن شهد ذلك الأمر استنكروا هذا الذي حدث من عثمان رضوان الله عليه، فقالوا كيف يتم الصلاة الرباعية في السفر والسنة القصر وهو يعلم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب بعضهم إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما كلم عبد الله بن مسعود ما كان من عبد الله بن مسعود إلا أن قال الخلاف شر، الخلاف شر، وكان يتم الصلاة وراء عثمان رضوان الله عليه وهو يعلم أن السنة القصر، ولكنه كان ينظر إلى ما أتى به عثمان من زاوية أخرى. لم يكن عثمان رضوان الله عليه جاهلا بالحكم، ولم يكن عثمان رضوان الله عليه مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمد، وإنما كان كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولما علل عثمان رضوان الله عليه هذا الذي صنع في أمر هذه المخالفة الظاهرة، كان مما قال أنا إمام عامة يصلي وراء البدوي، وأهل الآفاق الذين يأتون إلى مكة من أجل أن يشهدوا الموسم ومن أجل أن يحجوا إلى بيت الله رب العالمين العتيق، فهؤلاء لا علم عندهم يمكن أن يحجزهم عما يمكن أن يستقر في خواطرهم من أخذ الأمر بادي الرأي من غير ما تمحيص. فهؤلاء كما يقول عثمان: لو أنهم صلوا معي الرباعية ثنتين ثم انصرف الواحد منهم بعد ذلك إلى أهله وقومه لقال إن الصلاة قصرت، وإني صليت وراء عثمان كذا وكذا أصلي وراءه الرباعية ثنتين، لا يعلمون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يفقهونها. هذا الذي حدث من عثمان رضوان الله عليه، سواء سلم إليه أم لم يسلم إليه، يبقى عندنا موقف عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عندما وصل إليه الأمر وحرض على أن يخرج على إجماع المسلمين خلف عثمان. وأنت تعلم أنه كان يمكن أن ينفصل جانبا ويأتيه قوم كثيرون من أجل أن يصلوا خلفه رباعية ثنتين مقصورة كما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في السفر، كان يمكن لعبد الله بن مسعود أن يصنع جماعة جانبية، وكان يمكن لعبد الله بن مسعود أن يشق الصف، وكان يمكن لعبد الله بن مسعود أن يظل مشنعا على عثمان بحجة أنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن من فقهه رضوان الله عليه أن قال: الخلاف شر، وهي قاعدة تظل سارية في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الخلاف شر، فمهما وقع من خلاف بغير ما سبب فهذا الخلاف شر، وهذا الخلاف الذي يقع حتى لو كان له سبب ما دام يمكن أن يكون محصورا في إطار بعينه فتوسيع دائرة الخلاف هذا الأمر شر، كما قال عبد الله ابن مسعود رضوان الله عليه: الخلاف شر. والأمة الإسلامية كما تعلمون أمة ممزقة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأن الذل لا يرفع عن هذه الأمة، ولا يمكن أن تعود بوحدة الصف إلى العز الذي كانت عليه وإلى العز الذي ينبغي أن تصير إليه، لا يمكن أن يقع بها ذلك إلا إذا أتت بالشروط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج الإمام أحمد في المسند وكذا كما أخرج أبو داود في سننه وغيرهما في غيرهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه إذا تبايع الناس بالعينة، يعني أنه إذا ما فسدت المعاملات الاقتصادية المالية بين الناس وتحايل الخلق على دين الله رب العالمين وعقدوا بهذا التحايل كأنه دين ثم لم يعودوا إلى دين الله رب العالمين ولم يتركوا ذلك، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، وهذا فيه من الخلود إلى الدنيا ما فيه، وهو الذي أثمر ما أتى بعد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم الجهاد، إذا وقع منكم ذلك سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وإذا ما أردنا أن نرجع إلى ديننا فهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبنى على أسس، وهذه الأسس هي عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوك وخلق. هذه الأسس الأربعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن تكون دينا على ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه في تعليقه على هذه الآية العظيمة: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا كلام الإمام مالك إمام دار الهجرة، يعلق على قول ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فما كان دينا على عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الدين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون في يوم من الأيام دينا بحال أبدا. وإذا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركنا على المحجة البيضاء كما هو معلوم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتانا بالعقيدة السمحة الميسرة التي ليس فيها غموض وليس فيها التواء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعقيدة واضحة. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الرجل من الأعراب من أهل البادية، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيعلمه أصول الاعتقاد في جلسة واحدة. لم يكن هناك تطويل في الكلام، لأنه لم يكن هناك تشطيط في المذاهب ولا تفريع في تلك الأصول بأمور أتى بها المنحرفون عن أصول الاعتقاد، فاضطر الأئمة إلى الرد فطال الكلام. ولكن كان الأصحاب رضوان الله عليهم يعلمون ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبلغونه الخلق. عقيدة سمحة ميسرة، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، في العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا في العبادة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك. ولنعلم جميعا أن دين الإسلام خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وأن الخلق إنما هو الثمرة، مع أنه قاعدة من القواعد الأربع في دين الله رب العالمين: عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق وسلوك. ولكن هذا الخلق وهذا السلوك كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا حسنه الإنسان كان في أعلى الجنة، والنبي ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وفي رواية لمن حسن خلقه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل البيت الذي في أعلى الجنة، لا في ربضها ولا في وسطها، الذي في أعلى الجنة، والذي يكون في أعلى الجنة هو الذي يكون سقفه عرش الرحمن في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرجل ينال في الجنة بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان: الإسلام سلوك والتزام، والإسلام إنما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التدريج، لم ينزل الله تبارك وتعالى القرآن دفعة واحدة، بل كان هذا من مطالب المشركين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة، ولكن جعله الله رب العالمين منجما. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إنما كانوا يتعلمون الدين شيئا فشيئا. يقول: تعلمنا القرآن 10 آيات لا نتجاوزهن حتى نعيهن حتى نفقههن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فمهما علمت من شيء لم تعمل به فهو حجة لله رب العالمين عليك. والإنسان إذا طلب العلم وإذا وضع رجله على الصراط المستقيم نحو طلب العلم الشرعي المكين، الإنسان إذا لم يظهر عليه في هذه الحال سمت وهدي وضبط لسان عن الوقوع في الغيبة والنميمة وإطلاق اللسان في أعراض المسلمين، إذا لم يكن الإنسان ذاكرا لله رب العالمين، إذا لم يكن للإنسان قيام بالليل، وإذا لم يكن للإنسان ورد بالقرآن بالنهار، وإذا لم يكن للإنسان صيام تطوع لله رب العالمين، إذا لم يكن للإنسان مجاهدة، فلن يصل من العلم الشرعي إلى شيء. وهذا إمامنا العظيم الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، عندما زاره طالب من طلاب العلم فقرب إليه وضوءا وهو الماء الذي يتوضأ به، فجعله عند هذا الطالب، فبات الطالب وأصبح، وجاءه الإمام أحمد فوجد الماء على حاله، فقال: سبحان الله، طالب علم ليس له ورد بليل. يعني كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يتوقع من هذا الطالب أن يقوم بالليل من أجل أن يتوضأ ثم يصف القدمين بين يدي الله تبارك وتعالى في جوف الليل الآخر قائما لله رب العالمين. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسك لسانه عن الوقوع في أعراض المسلمين فقل لي بربك كيف يتطلع المسلم حينئذ إلى حكم الدنيا كلها بدين الله رب العالمين. تتطلعون إلى إقامة دين الله رب العالمين في أرض الله رب العالمين وأن تنفذوا أحكام الله رب العالمين في خلق الله رب العالمين أجمعين، والواحد منكم لا يستطيع أن يضبط لسانه، هيهات هيهات. إذا كان المرء لا يستطيع أن يتحكم في ذاته هو فكيف يريد أن يكون متحكما بدين الله في أرض الله رب العالمين في خلق الله؟ هذا والله هو المحال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أنه إذا لم نعد إلى ديننا على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيدة مصفاتا من كل غبش، عقيدة لا شرك فيها ولا التواء، وإنما على حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العقيدة عليكم السلام ورحمة الله، العقيدة المطهرة التي لا يلحقها شيء يدنسها، والعبادة التي تكون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهل تستطيع أن تجزم بأن صلاتك كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا معنى وإنما شكلا؟ يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه كان يصلي على المنبر، كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصعد المنبر ويصلي على المنبر، فإذا جاء أوان السجود نزل القهقرى فسجد صلى الله عليه وآله وسلم في أصل المنبر، ثم صعد المنبر بعد ذلك من أجل أن يتم الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج يقول خذوا عني مناسككم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقدوة عملية سلوكية متحركة وقرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضرب لنا المثال الذي ينبغي أن يحتذى لأن الله تبارك وتعالى جعل لنا فيه الأسوة الحسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يتعبد الله تبارك وتعالى بغير ما شرع الله رب العالمين، ولن يقبل الله رب العالمين من أحد شيئا إلا إذا سار خلف النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون في يوم من الأيام دينا. وقديما قال علماؤنا رحمة الله عليهم من المحدثين إذا استطعت ألا تحك جلدك بظفورك إلا بأثر وسنة فافعل، إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر وسنة فافعل، إذا استطعت ألا تحك جلدك بظفورك إلا بأثر وسنة فافعل، من أجل أن تكون متبعا لنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثيرا ما خالف العلماء رحمة الله عليه دين الله رب العالمين من غير ما إرادة المخالفة، لأن العالم ربما لم يصله الدليل، وربما وصله الدليل وظنه منسوخا، وربما وصله الدليل ولم يصل إليه الناسخ، وربما وصله الدليل فعارضه بما هو عنده أقوى منه، وربما وصله الدليل فلم يفهم، وربما وصله الدليل ففهمه على غير وجه. ولذلك تجد عند العلماء في مسألة العبادة في أمر من الأمور العبادية الخطيرة جدا ويلحق بالمعاملة لأنه عقد من العقود، تجد أن الأحناف رحمة الله تبارك وتعالى على أبي حنيفة وعلمائنا أجمعين يجوزون أن تزوج المرأة نفسها، فيمكن للمرأة أن تزوج نفسها، ويصادمون النص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرأة أنكحت أو نكحت نفسها بغير وليها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. واتفق الفقهاء الثلاثة رضوان الله عليهم وكذلك فقهاء الأمصار ومن بعدهم اتفقوا جميعا على أن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها، ومع ذلك تجد هذا الأمر قائما بهذه الصورة. ولما وقع الخلاف ودب بين المسلمين عقارب الخلاف بهذا الترتيب فردت النصوص الصحيحة أو تؤولت على غير وجهها أو اتبع الهوى والتعصب لأقوال العلماء المتقدمين، وصل الخلاف بالأمة إلى حد التناحر، حتى إن واحدا من علماء الأحناف سمي أو لقب بمفتي الثقلين. كان الشافعية يقولون يجوز عندنا الاستثناء في الإيمان، يعني يجوز عند الشافعي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول الأحناف لقد شك في إيمانه فقد كفر، يقول الحنفي إن الشافعي إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله هذا شك في إيمانه وينظر إلى إيمانه بلون من ألوان الريبة، ولذلك حرموا على الحنفي أن يتزوج شافعية. حتى جاء هذا الرجل الذي لقب بمفتي الثقلين فقال أنكحوا الشافعيات، تزوجوا الشافعيات وأنزلوهن منزلة أهل الكتاب، وأنزلوهن منزلة أهل الكتاب. والفتن التي وقعت بين الأحناف والحنابلة في بعض ديار المسلمين صار بسببها كثير من خراب الديار، حتى كانت الزروع وكانت الضروع كل ذلك كان يهلك، وكان الناس يصلون إلى القحط والجوع بسبب الخلاف في الأمور العملية، في أمور عبادية عملية، يعني ليس في أمور في الأصل هي مبنية على مسائل تصل وترقى إلى حد الأصول الاعتقادية. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فعلى طالب العلم أن يلتفت إلى هذه الأصول وأن يحرر عقيدته لله رب العالمين وعبادته لله رب العالمين ومعاملته لله رب العالمين، وأن يتحلى بخلق النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم اعلم أن الإسلام في جملته خلق، وأن من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين، كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فعلينا أن نلتفت إلى هذه الأشياء عباد الله، وأن نعلم أن المسلم له حرمة عظيمة جدا، لا يحل شيء من عرضه ولا يحل شيء من دمه ولا يحل شيء من ماله إلا بطيب نفس منه. ومهما تورط الإنسان في حق أخيه المسلم في شيء من ذلك جعله الله رب العالمين قيد هذه المسائل التي تورط فيها حتى يؤديها، لأن الله رب العالمين يفصل بين الخلائق يوم القيامة، ولا يقبل الله رب العالمين من أحد أن يتورط في عرض أحد ولا بكلمة نابية ولا بنظرة بمؤخر العين، لا يقبل الله رب العالمين من أحد تحقيرا لمسلم مهما كان. وما يدريك لعل له عند الله رب العالمين من المنزلة ما ليس لك، ولعل له من الوجه عند الله رب العالمين ما لا تصل أنت إليه أبدا، لأن الله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الجوارح، وينظر إلى الأعمال ولا ينظر إلى الأجساد، لأن الله رب العالمين يفحص عن النيات، ولأن الله رب العالمين لا ينظر إلا إلى القلوب، فإذا وجد القلوب صالحة تقبل الأعمال، وإذا وجد القلوب غير ذلك رد ذلك بذلك ثم جعل ذلك في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا فلا يحل من مسلم شيء، لا من عرضه ولا من ماله ولا من دمه، لا يحل من مسلم شيء بحال أبدا. بل كان الصحابة رضوان الله عليهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما وصف الله رب العالمين الذين يحبهم ويحبونه، وكما وصف الله رب العالمين محمدا ومن معه بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكان الواحد منهم إذا ما أخطأ في أخيه جعل خده على الأرض على التراب، يقسم بالله ألا يرفع رأسه عن التراب حتى يأتي أخوه فيطأ بنعله على خده، كما حدث من أبي ذر مع بلال عندما عيره بسواد أمه فقال يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك من أعمال الجاهلية، أنهم كانوا يعيرون بالأحساب والأنساب ويترفع بعضهم على بعض بأمثال هذه الأمور التي ليس لها وزن في ميزان الله رب العالمين، وإنما الوزن عند الله رب العالمين بالتقى والتقوى. فلما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وضع خده على التراب وأقسم لا يطأن بلال بنعله على خده وإلا فلن يرفع رأسه عن الأرض، وجاء بلال فأبر بقسمه رضوان الله عليهما. كذلك يكون الشأن، وكذلك كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يرفع الذل عن الأمة حتى تعود إلى دينها، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا خروج من المذلة ولا خروج من الذل إلا بالعودة إلى الدين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فعلينا أن نلتفت إلى القلوب، علينا أن نطهر القلوب من الغش للمسلمين ومن الحقد على المسلمين ومن الحسد للمسلمين. ينبغي علينا أن نفتش في القلوب فننقيها من الكبر ومن الحسد ومن الدغل ومن كل ما يشوب من تلك الشوائب. علينا أن نلتفت إلى أنفسنا، فمن لم تحترق له بداية لن تشرق له نهاية، من لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. ومن لم يجعل هذا الأمر في بدايته لله رب العالمين خالصا فإنه لا يمكن أن يصل إلى الغاية بحال أبدا، لأنه كلما توغل كلما بعد عن الغاية بقدر ما توغل، وتكبر فيه آفاته حتى تكون مهلكة له مسلطة عليه كالسباع على الحائر المسكين الذي يضل الطريق عن القافلة. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، علينا عباد الله أن نعود إلى الله رب العالمين، وعلينا أن نفتش في قلوبنا وأن نمسك ألسنتنا عن النطق إلا بخير، فإن العبد إذا كان في الطريق فوجد ضرة وأخذ عوضها مدرة أو أخذ عوضها بعرة، وجد ضرة فأخذ بدلها بعرة وهو قادر على أخذ الضرة فقد ظلم نفسه. فإذا كنت تستطيع أن تذكر الله رب العالمين بلسانك فجعلت عوض ذلك لا كلاما مباحا لا لك ولا عليك، وإنما جعلت ذلك غيبة ونميمة ونقل كلام من هذا إلى هذا لتقطيع الأواصر ومن أجل فصم العرى التي أمر الله رب العالمين بها أن توصل، إذا ما جعل الإنسان ذلك بذل ذلك فقد ظلم نفسه وورط ذاته، لأن الله رب العالمين جعل الحقوق مؤداة يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحجرة وصلة وبر وغير ذلك من أعمال الخير، في معنى ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ثم لم الأمر المشترك الأعظم الذي ينبغي أن يتوفر في القلب من أجل قبول العمل ومن أجل الحياطة عن الوقوع في النار وبئس القرار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن أقوام يوم القيامة بأعمال عظيمة بيضاء أمثال جبال تهامة، فينظر الله رب العالمين إليها فيجعلها هباء منثورا. هؤلاء قوم يأخذون من الليل كما تأخذون، ويقرؤون القرآن كما تقرؤون، ويصومون من النهار كما تصومون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. التقوى عباد الله يرفع بها الله رب العالمين الخلائق عنده، التقوى هي التي تثقل الموازين عباد الله. امسكوا ألسنتكم عن أعراض المسلمين، لما تتكلم في أعراض المسلمين؟ ولما تتكلم في حق أخيك؟ لما تكذب ولما تنم؟ لما ترائي ولما تأتي بأمثال هذه الكبائر العظام التي تورط صاحبها في النار وتقحمه فيها إقحاما؟ لما تظلم نفسك عبد الله؟ والله لو كنت غير مقبل على العلم الشرعي الصحيح وأتى منك ذلك لكان حسابك أهون ممن يقبل على العلم الشرعي ثم يتورط بالعلم الشرعي في معصية الله رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح عن أسامة بن زيد رضوان الله عليهما قال، يجاء يوم القيامة برجل في النار تنبلق أقتابه يعني مصارينه، يدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع على هذه الملهاه، يجتمع على هذا الرجل الذي أصبح مسلاة لأهل النار ولا مسلاة، يجتمع عليه أهل النار فيقولون، يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول، بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فانظر إلى الذي يدعو إلى العلم ولا يعمل به، وانظر إلى الذي يحصل العلم ولا ينفذه ويطبقه في حال الحياة. إنما كان العلم ذا قدر عند الله رب العالمين لأنه يعمل به، أما إذا كان العلم لا يعمل به فهو وبال ولكال على صاحبه. وكلما زادت رتبته في العلم وكلما ثبتت قدمه في العلم كلما زادت مؤاخذته. وويل ويل للجاهل، ويل للجاهل إذا لم يعلم مرة، وويل للعالم إذا لم يعمل، ويل للجاهل إذا لم يعمل إذا لم يعلم مرة، وويل للعالم إذا لم يعمل سبع مرات. هذا الأمر العظيم ينبغي علينا أن نخرج منه سالمين غانمين، وإلا فالجهل كان أولى، الجهل كان أولى بمن يتعلم من أجل أن يخالف دين الله رب العالمين، من أجل أن يعلم أن هذا الأمر من الكبائر ثم يقتحمه ويتورط فيه. علينا أن نعود إلى الله رب العالمين وعلينا أن نعلم أن الله رب العالمين مع المتقين، وأن الله رب العالمين يحب المحسنين، وأنه كلما انكسرنا لله رب العالمين رفعنا الله رب العالمين، وكلما تواضعنا للمسلمين أعزنا الله رب العالمين. وما أطعت ربك تبارك وتعالى بمثل أن تكون صفوحا وأن تكون متسامحا مع إخوانك من المسلمين، وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. فأسأل الله جلت قدرته أن يطهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذا البيت وسائر بيوت المسلمين. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذا البيت وسائر بيوت المسلمين. اللهم اجعل أهل هذا البيت من أهل القرآن، اللهم اجعل أهل هذا البيت من أهل القرآن، واجعل أهل هذا البيت من حملة القرآن، واجعل أهل هذا البيت من حملة القرآن. اللهم اجعل أهل هذا البيت من حملة القرآن، واجعل أهل هذا البيت من العاملين بالقرآن، واجعل أهل هذا البيت من الداعين إلى القرآن، واجعل أهل هذا البيت من العاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم قنا وإياهم مضلات الفتن، اللهم قنا وإياهم مضلات الفتن، اللهم قنا وإياهم مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لأخينا أسامة في أهله يا رب العالمين، اللهم بارك له فيها وبارك لها فيه، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم وفقهما لإنشاء بيت مسلم موحد يا رب العالمين، وارزقهما الذرية الصالحة يا رب العالمين، اللهم ارزقهما الذرية الصالحة يا رب العالمين، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم خذ عنهما أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظهما كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم احرسهما بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك عليهما لا يهلكان وأنت رجاؤنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وآت محسننا سؤله يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.